الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إخواني في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة التي يمن بها سبحانه وتعالى على عباده، نعم لا تعد ولا تحصى، تتوارى أو تتوالى علينا إخواني في الله. فينبغي للمسلم أن يستشعر هذه النعم وأن يعظم هذه النعم، فإن في ذلك أدعى لشكر هذه النعمة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. نعم إخواني في الله، نعم عظيمة تتوالى علينا وتتتابع علينا، فينبغي للمسلم أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. إخواني في الله، وإن من هذه النعم التي يتمتع بها أهل السنة والجماعة ما يقومون به من هذه الزيارات، وما يقومون به من هذه اللقاءات والمحاضرات. نعم إخواني في الله، فهذه نعمة عظيمة، وفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة للقيام بذلك. تخلى كثير من الناس عن جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تخلى كثير من الناس عن العلم والتعليم، ومن الله سبحانه وتعالى على أهل السنة بالإقبال على هذا الأمر العظيم، نعمة من الله سبحانه وتعالى، وفق الله سبحانه وتعالى بها أهل السنة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم عباد الله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، وفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة لهذا الأمر العظيم، نعمة من الله سبحانه وتعالى. ينبغي للمسلم أن يستشعر عظم هذه النعمة، نعمة الأخوة، نعمة الدين، نعمة المحاضرات واللقاءات والاجتماعات، نعمة المحبة في الله ولله. نعم إخواني في الله، أذكر لكم يعني في هذا المقام حديثا واحدا يدلنا على فضل يدلنا على فضل هذه المجالس، هذه المجالس التي يتمتع بها أهل السنة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، السكينة، الطمأنينة، الوقار، يسعى إليها كثير من الناس. الله سبحانه وتعالى يمن بها عليك أيها المسلم، بهذه السكينة، بهذه الطمأنينة العظيمة التي هي من أسباب زيادة الإيمان. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعمة من الله سبحانه وتعالى، سكينة تتحصل عليها في هذه المجالس. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، رحمة من الله سبحانه وتعالى تتنزل وتغشى أهل هذه وتغشى أهل هذه المجالس، الرحمة من الله سبحانه وتعالى. وحفتهم الملائكة، أحاطت بهم ملائكة الرحمن، الملائكة السياحون الذين يلتمسون حلق الذكر إكراما لهؤلاء وتشريفا لهؤلاء. تحفهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه من أعظم، هذا من أعظم النعم، أن الله سبحانه وتعالى يذكرك، يذكرك، بل إن الله سبحانه وتعالى يذكرك في ملأ خير من هذا الملأ، كما في الحديث، حديث أبي هريرة: أنا عند ظن عبدي بي حين يذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في ملأ، أو ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. نعم من الله سبحانه وتعالى، هذه النعم ينبغي للمسلم أن يستشعر هذه النعم ويستحضر هذه النعم، فإنها من أسباب الحفاظ عليها ومن أسباب شكرها، شكر هذه النعم. إخواني في الله، ونيابة عن شيخنا وإخواني أهل البلاد، كما تعلمون نرحب بإخواننا الضيوف الذين جاءونا من محافظة أبين، فأهلا ومرحبا بهم بين إخوانهم. والكلمة والمحاضرة بعد ركعتي السنة، وجزاكم الله خيرا.